حصريا على موقع djkimo.com. في كلام مش محتاج يتفسر، معرفت الناقص بتخسر، لو شافك واقع متكسر يجي عليك. جدع انت كويه بخساره، ياكلك ويفكرها شطاره، لو طال هيبيعك بسجاره وهيرميك. فتح كده قبل ما تتغفل، اوعى بنبل في يوم تتكفل، ما تخليش باب مفتوح قفل اي بيبان. ناقص ناقص من بيته، عيب ابوه ما تعبش في تربيته، واللي ما شبعش في قبليته يعيش هجعان. بلاهم ناس رمية بلاهم، بلاهم مش ناقص عساهم، بلاهم سيبهم بهواهم يا راجل بلاهم. عشرهم وانت تفهمهم، كلامهم حاجة غير افعالهم، اخسرهم اوعى تفطرهم، ده عسلهم مخلوط بالسم. زي ما تسميها في اصول اتربينا عليه، ده حاجات الندل مالوش فيها، عايز رجال اللي احنا بنعمله بشقانا، خلى الناس مننا غيرانا، ربنا شافنا رضينا رضانا وكل حلال. كلها عادة وبص علينا، ربنا ما يشمتهم فينا، واقفين على حيلنا ورجلينا وعقل العقل، مش عايزينهم يبقوا معانا، مش هندي لحد مكانا، محلولة وخلصت برانا عالم أندال. حصرياً على موقع djkimo.com.